إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد وصلنا إلى باب صدقة الفطر من كتاب الزكاة من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله. قال: باب صدقة الفطر. باب صدقة الفطر أي الصدقة التي يخرجها المسلم وقت فطره، وهي التي تكون في آخر شهر رمضان، وسميت كذلك زكاة الفطر كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح لما قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان. فتسمى صدقة الفطر، وتسمى كذلك زكاة الفطر أو زكاة رمضان، مع أنها ترتبط بالإفطار من رمضان، إلا أن أهل العلم يذكرونها في باب الزكاة لأنها تتعلق بمال العبد، ولذا يخرجها المسلم الذي تتحقق فيه شروط معينة. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. قال: ولابن عدي من وجه آخر والدارقطني بإسناد ضعيف: أغنوهم يعني الفقراء عن الطواف في هذا اليوم، يعني يوم العيد. قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب. قال: متفق عليه. قال: وفي رواية: أو صاعا من أقط، وسيأتي معناه. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولأبي داود: لا أخرج أبدا إلا صاعا. فهذه الأحاديث التي معنا منها الصحيح الوارد في الصحيحين كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في حديث أبي سعيد الخدري، ومنها الضعيف وهو هذا الذي رواه ابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. فهذا حديث ضعيف، سنده ضعيف، وهو حديث مضطرب كما قال أحمد رحمه الله، لأن في بعض رواته أو قال بعض أهل العلم عن بعض رواته منكر الحديث. فهذه الأحاديث التي معنا في بيان حكم زكاة الفطر، قلنا سميت زكاة الفطر هذه الإضافة من باب إضافتها إلى وقتها، لأنها تجب بالفطر من رمضان، وهذه الزكاة فرضت مع الصيام، يعني الصيام فرض في أي عام؟ العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الزكاة كذلك فرضت في العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكمها؟ فرض، هي فرض، كما قال ابن عمر ها هنا قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. وكلمة الفرض تعني القطع والحز والتقدير، وهي من الألفاظ التي تدل على الوجوب، تدل على الوجوب، ولذا العلماء على وجوب هذه الزكاة، ليست بسنة وإنما هي واجبة تجب على كل من كان عنده قوت يومه، كل من كان عنده قوت يومه فهذا تجب عليه صدقة أو زكاة الفطر. من الذي فرضها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله فرضها بناء على ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى. طيب كم فرضها؟ قال صاعا من تمر أو صاعا من شعير. صاعا من تمر، الصاع معروف، قلنا الصاع اللي هو أربعة أمداد، أربعة أمداد، وكم يزن كما سبق في نصاب لما تكلمنا عن نصاب الزروع والثمار، كم يزن تقريبا؟ قلنا يزن تقريبا كيلوين وربع، ولذلك نقول من أخرج في صدقة الفطر ثلاثة كيلوات فقد برئت ذمته، لأن بعض الناس بتختلف في الموازين، منهم من يقول 2 كيلو وربع، 2 كيلو وتلتمية، 2 كيلو ونصف، واضح؟ فمن أخرج ثلاث كيلوات أو ثلاثة كيلوات فقد برئت ذمته، وهذا في تفضل على الفقير بفضل الله تبارك وتعالى. قال صاعا من تمر، التمر معروف، وكذلك الشعير. طيب على من تجب هذه الزكاة؟ قال صلى الله عليه وسلم على العبد والحر. إذن هي تجب على العبد والحر بخلاف غيرها من الزكوات، لأن العبد لا يملك، وأما هذه الزكاة فإنها تجب كذلك على العبد، تجب على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير، تجب على كل واحد من المسلمين، ولذا قال من المسلمين، قال من المسلمين. قال وأمر بها أن تؤدى. طيب ما وقت وجوبها؟ وقت وجوبها من وقت الإفطار الذي هو غروب آخر شمس آخر يوم في رمضان إلى خروج الناس إلى صلاة العيد، فهذا هو وقت الوجوب، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن تخرج قبل ذلك بيوم أو يومين، أن تخرج بيوم أو يومين. قال ولابن عدي من وجه آخر، قلنا هذا حديث لا يصح، أغنوهم يعني الفقراء عن الطواف في هذا اليوم. طبعا مثل هذه الأحاديث ومن هذا الحديث استدل به الحنفية في ماذا؟ في القول بجواز إخراج القيمة في زكاة الفطر. قالوا إنه يجوز لك أن تخرج مالا بدلا من طعام، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أغنوهم عن الطواف، والإغناء يكون بأي شيء ومنه المال، لكن هذا الحديث لا يصح. ثم لو كان صحيحا فإنه مجمل، الإغناء مجمل، كيف يكون الإغناء؟ بينته الأحاديث الأخرى والتي فيها صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فهذه الأحاديث تفسر الإغناء في هذا الحديث، قلنا على فرض صحة هذا الحديث ولا يصح. ولذا سيأتي أن الذي عليه جمهور أهل العلم والصحيح، وهو أنه لا يجوز أن تخرج إلا من قوت البلد، إلا من قوت البلد. طيب ماذا عن هذه الأصناف التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول هذا كان موجودا وكان طعامهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنها تخرج من كل قوت البلد. طيب في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو سعيد يقول ذلك وهو يقصد ما يقول، كأنه يرد على بعض من غير هذا الذي كان عليه الصحابة أيام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول كنا نعطيها كنا، وهذا له حكم الرفع، كنا هذا له حكم، أهل العلم يقولون هذا من المرفوع الحكمي ليس من المرفوع القولي، يعني ما قالش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا فهذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الوحي يقرهم على ذلك، وهذا الإقرار حجة. كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وهذا عام، هذا عام يشمل كل طعام، يشمل كل طعام، هو قوت لأهل جزاك الله خير لأهل البلد، صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، الزبيب اللي هو العنب الجاف المجفف، واضح؟ طيب، قال بعد ذلك وفي رواية أو صاعا من أقط، أو صاعا من أقط، الأقط هو اللبن المجفف، لبن المجفف، قالوا هو لبن، لبن الغنم المجفف، فهذا كذلك كان قوتا لأهل البلد، فكانوا يخرجون الصاع بعد أن يجف ويزن الصاع يخرجونه كزكاة للفطر. طيب، هذا الذي كانوا يخرجونه على أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجون صاعا، الصاع اللي هو أربعة أمدال، كانوا يخرجون صاعا من هذه الأطعمة. طيب، ما الذي حصل؟ الذي حصل لما جاء معاوية رضي الله عنه وأرضاه اللي هو ملك المسلمين وأعدل ملوك الأرض رضي الله عنه ورد الله كيد شانئيه ومبغضيه، فهو صحابي جليل، لما تأمر معاوية وجاءت السمراء، السمراء هذا نوع من الحنطة من القمح، لكنه كان نوعا نفيسا عند الناس، كان نوعا نفيسا عند الناس، فماذا صنع معاوية؟ قال أرى مدا من هذا يعدل مدي، يعني لنفاسته وغلائه، قال أرى هذا إيه؟ رأي، رآه معاوية رضي الله عنه، قال أرى مدا من هذا، أرى مدا من هذا يعدل مدين، يعدل إيه؟ مدين. إذن ما الذي صنعه معاوية؟ أخرج نصف الصاع، أخرج نصف الصاع، وقال إن نصف الصاع يجزئ في زكاة الفطر، يجزئ في زكاة الفطر. فماذا كان من أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؟ قال أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لن أخرج إلا الصاع، وأرى أن هذا الذي هو يجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرنا على ذلك، أقرنا على ذلك، ولذا جاء في رواية أبي داود قال لا أخرج أبدا إلا صاعا، لا أخرج أبدا إلا صاعا. كما نرى في هذه الأحاديث أن زكاة الفطر كما قلنا تجب على كل مسلم، على الذكر والأنثى، الصغير والكبير، الرضيع، الشيخ الكبير، بل تستحب على الجنين في بطن أمه كما قال عثمان رضي الله عنه، يعني هذا الجنين الذي لم يخرج يستحب أن نخرج الزكاة عنه، وهذا مذهب عثمان بن عفان رضي الله عنه. فهؤلاء الذين ذكرناهم من كونه يعني المزكي ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، صغيرا أو كبيرا من المسلمين، هذا أمر مجمع عليه، يعني لا خلاف فيه بين أهل العلم. طيب، يجزئ في زكاة الفطر الصاع كما قلنا، واضح؟ طيب، مما يكون الصاع؟ قلنا من قوت البلد، ولذلك يجوز لك أن تخرجه دقيقا، زبيبا، عدسا، أرزا، فولا، كل هذا الذي هو من قوت البلد يجوز لك أن تخرجه. حتى قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لو كان أهل البلد ما يطعمون إلا اللحم أو السمك يجوز لك أن تخرج زكاة الفطر لحما أو سمكا. يعني لو أنت رأي المسلم وعايش في القطب الجنوبي أو القطب الشمالي اللي هم ما بيأكلوش مثلا إلا سمك، يجوز لك أن تخرج زكاة الفطر من هذه الأصناف، ولا تتعنى لحمل الزبيب أو لاستيراد زبيب أو أرز أو شيء من هذا القبيل إن لم يكن موجودا في هذه الأماكن. طيب، في مكان مفوش يعني شيء تستطيع أن تشتريه لكي تزكي، أو أحد الفقراء بعينه قال لك أنا أحتاج المال أكثر من القوت، عندي قوت لكني أحتاج المال بشدة، واضح؟ في هذه الحالة يجوز لك أن تعطيه المال إذا عز القوت أو كانت المصلحة المعينة لحالة بعينها هي إخراج المال، فيجوز لك في هذه الحالة أن تعطيه المال كما قال بعض الحنفية. لأن بعض الناس يفهم أن الأحناف أو الحنفية لما قالوا بجواز إخراج المال بدلا من القوت عمموا هذا في المذهب الحنفي، وهذا ليس بصحيح. بعض الحنفية قالوا هذا إنما يكون عند العوز وعند الحاجة وعند المصلحة، ما عمموا ذلك، وإلا فإنهم يقولون الأصل إخراج القوت، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. أما أن يعمم وأن تعكس السنة وأن يصير المرجوح راجحا فيقال لا الفلوس أولى وأنفع للفقير، يعني هو تشريع زكاة الفطر اللي هي كصاع من طعام كان لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ولا هذا التشريع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ تشريع دائم. إذن الذي قال القوت أعلم بمصلحة الفقير من غيره، هو أعلم الخلق صلى الله عليه وسلم، ما ينطق عن الهوى، هذا أولا. ثم ثانيا ليست عندنا زكاة واحدة هي زكاة الفطر، عندنا زكوات عدة، لو أننا اتقينا الله عز وجل وأخرجنا هذه الزكوات لما احتجنا أن نتكلم في هذا القدر اليسير من زكاة الفطر حتى نقول الأولى أن نخرجه مالا. يعني مثلا زكاة الفطر كم تساوي بالمال في هذه الأيام؟ مثلا تساوي 90 جنيها مثلا أو 80 جنيها، لو حسبنا على 3 كيلو والكيلو ب30 جنيه يعني حوالي كم؟ 90 جنيه، واضح؟ طيب لو واحد حب يخرج زكاة ماله، في حد بيخرج 90 جنيه؟ ها؟ طيب هؤلاء الذين يتكلمون في الأنفع وغير ذلك لو أنهم أخرجوا زكاة أموالهم، أنت ترى تنظر فيما هو أنفع للفقير، طب أخرج زكاة مالك على مقتضى نصاب الفض، طالما أنك تنظر إلى مصلحة الفقير، وإحنا عندنا نصابين، نصاب الفضة ونصاب الذهب، الأصل أن تخرج زكاة المال على نصاب الذهب، وبعض أهل العلم قال تخرج بما هو أحظى للفقير يعني أنفع للفقير، وهذا لا شك أنه يكون في نصاب الفضة، لأن نصاب الذهب في الأيام دي أنت لن تخرج زكاة مالك إلا إذا كان معك مثلا 300,000 جنيه، صح؟ لو قلنا مثلا 85 جرام من عيار، خلينا من عيار 21 ماشي، هي من عيار 24، هنقول إن العيار الآن الجرام الآن 5,000، 5 في 80 أدي 400,000، وخمسة في خمسة 25، يعني 450,000 جنيه، ها؟ 425,000 جنيه، 425,000 جنيه. طيب نأتي على نصاب الفضة، نصاب الفضة كام؟ 200 درهم أو 100 درهم، صح؟ اللي هو 600 جرام فضة. طيب الجرام عامل كام؟ ها؟ عامل تقريبا حاجه 20 29 جنيه او 30 جنيه جرام الفضه، اعتقد انه لا يزيد على ذلك. طيب احنا عندنا الان 30 في 600 يعني كام؟ 18000 جنيه. ها قول 20000 جنيه. كل من كان معه 20000 جنيه فتجب عليه الزكاة، يخرج زكاة المال. فهذا الذي يقول كم؟ ها؟ لا الجرام بكام؟ بكام؟ بكم؟ جرام الفضة بألف جنيه؟ لا لا لا لا ما فيش نوع بيوصل لكده خالص. ها؟ ممكن يوصل 70 و80 على حسب نوعه. خليها 100 جنيه ماشي. 100 في 200 بكام؟ 100 في 60000 جنيه صح. كل من كان معه 60000 جنيه وجب في ماله الزكاة. كم واحد يخرج زكاة؟ كثير، ناس كثيرة تخرج زكاة. واضح. عندنا زكاة في الزروع والثمار، في زكاة عروض التجارة، وأظن كثير من الناس يتاجر، في ناس كثيرة جدا بالتاجر وبلغت تجارته النصاب. فهؤلاء لو اتقوا الله تبارك وتعالى، لما تكلم الواحد منهم في مسألة إن الأنفع للفقير إن 90 جنيه اللي انت هتخرج بهم رز دول لا ادهم له ماء هيعملوا ايه معاه. هذا ثانيا. الأمر الثالث، لا تجعل اجتهادك هذا يعود على سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالبطلان. لكن ماذا تصنع طالما أنك حريص على مصلحة الفقير؟ ها طبق سنة النبي، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، طبق السنة وأعطيه هذا القدر الذي وصع من طعام، ثم أعطيه المال الذي تريد بهذا القدر اليسير من المال اللي هو 100 جنيه و90 جنيها، اشتري به هذا الصاع، ثم بعد ذلك أعطيه 10000. لكن لا تحارب سنة النبي صلى الله عليه وسلم طالما أنها ظهرت لك. الأحاديث كثيرة جدا في بيان أنه لا يجزي إلا الطعام. نعم. إيه؟ مش هي ليه؟ مش النبي خرج صلى الله عليه وسلم ليه؟ مش القطر والشعير وحد يخرج شعير والقوت يخرج لص؟ القوت الطعام، بنخرج الطعام. ما هو احنا عندنا في الحديث حديث ابي سعيد قال صاعا من طعام، صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من زبيب. فكلمه صاع من طعام يشمل كل ذلك، يشمل. طب ليه مثل ابو سعيد الخدري بهذه الاصناف الاربعه؟ لان دي كانت الاصناف الشائعه المتداوله. طيب متداوله ولا متداوله؟ متداوله صح، اسم مفعول. طيب متى تخرج هذه الزكاه؟ قلنا تخرج قبل صلاه العيد، تخرج قبل صلاه العيد، ولو اخرج قبل ذلك بيوم او يومين جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على ذلك. طيب قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. قال رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم، وهو حديث حسن، وحديث حسن كما قال النووي رحمه الله. هذا الحديث في بيان الحكمة من زكاة الفطر، وقلنا إن أحكام الشرع معللة، يعني إذا ندبنا ربنا تبارك وتعالى لفعل شيء أو أوجب علينا فعل شيء أو نهانا عن فعل شيء، هذا لا شك أنه هذا شيء لحكمة ولغاية. فالحديث الذي معنا هو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يبين شيئا من أسباب فرض زكاة الفطر. لماذا فرض الله عز وجل زكاة الفطر؟ أولا قال طهرة للصائم من اللغو. إذن بعض الحكم تعود على الصائم نفسه، بعض الحكم تعود على الصائم نفسه، خلاص. إذا لابد أن تخرجها كما كان يخرجها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنال هذا الوعد الذي وعدك إياه صلى الله عليه وسلم. فهي تطهر الصائم من اللغو، لأني خلي بالك الإنسان وهو صائم قد يتكلم بما يقدح في صومه، بما يقدح في صومه، يعني من غيبة أو مبالغة في المباح أو اللعب أو ضياع الوقت أو غير ذلك من الكلام. طيب، قال طهرة للصائم من اللغو ومن الرفث، اللي هو الفحش في القول. الفحش في القول ممكن يكون فاحش القول أثناء الصيام كذلك. طيب، قال وطعمة للمساكين. إذن ما الفائدة التي تعود على الصائم؟ أنها تطهره من اللغو ومن الرفث. وما الفائدة التي تعود على الفقراء والمجتمع؟ قال طعمة للمساكين. طعمة للمساكين يعني تكون طعاما للمساكين، وهذا لا شك أنه نوع من التكافل بين أبناء المجتمع الواحد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. زكاة مقبولة يعني يثاب عليها ثوابا كاملا إذا كان مخلصا وجهه لله، لأن قبول العمل يتوقف على أمرين: الإخلاص والمتابعة. طب والمتابعة في إخراج الزكاة أن تكون قبل الصلاة، أن تكون قبل الصلاة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فهي زكاة مقبولة، يعني زكاة صحيحة مقبولة، زكاة صحيحة مقبولة، لأنه امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ومن أداها بعد الصلاة قال فهي صدقة من الصدقات، يعني من جملة الصدقات، لكن لا تكون زكاة فطر. فإن أخرها من غير عذر أثم بذلك، إن أخرها من غير عذر أثم بذلك، وأما إن أخرها لعذر فلا يأثم. يعني مثال عدم العذر مثلا ذهب إلى بيت فلان الفقير ليعطيه زكاة فطره فلم يجده في البيت، وقيل له إنه سيعود بعد ساعتين وكان قد ذهب إليه قبل صلاة العيد، معنى أنه يرجع بعد ساعتين يعني يرجع بعد الصلاة، فانتظره بهذه الزكاة حتى عاد، هل يأثم؟ لا يأثم. أو مرض ومنعه مرضه عن إخراجها في هذا الوقت ولم يكن هناك من يخرجها نيابة عنه، لا يأثم بذلك. حد عنده أي سؤال يتعلق بصدقة الفطر؟ طيب، قال باب صدقة التطوع. إذا تحدثنا عن الزكاة الواجبة وأنواعها وشروط وجوبها وأسباب وجوبها، ثم تحدثنا عن زكاة الفطر أو صدقة الفطر، الآن نتحدث عن صدقة التطوع. صدقة التطوع، نعم. وانت مش عارف هو ايه ياخدها، انت سبتها بشيلها له، عند حد مفيش مشاكل. طيب، قال باب صدقة التطوع. التطوع يقابل ماذا؟ التطوع هذا من اسماء المندوب والمستحب، فهو يقابل الواجب. إذن الزكاة الواجبة هذه فرض لازم، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه تصدق على الزكاة الواجبة. لكن التطوع التطوع هذا إنما يكون من فعل العبد، ليس واجبا عليه، وإنما يخرجه من ماله على وجه القربة، على وجه القربة. فقال باب صدقة التطوع. إذن هذه الإضافة صدقة التطوع، التطوع هذه من إضافة الصدقة أو الشيء إلى نوعه، من إضافة الشيء إلى نوع الصدقة دي اللي هي صدقة الإيه؟ التطوع. طيب زكاة الفطر من إضافة الزكاة أو الصدقة إلى وقتها، وبعض أهل العلم قال إلى سببها، إن سبب الزكاة الفطر، الفطر من رمضان. فقوله التطوع هذا يعني أنها ليست واجبة، أنها ليست واجبة. وحقيقة الصدقة يعني لها فوائد عظيمة جدا، الصدقة بمعناها العام لها فوائد عظيمة جدا. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المؤمن والمسلم في ظل صدقته يوم القيامة، وقبل ذلك قال ربنا تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، يعني يتصدق على الفقراء والمساكين فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقال: وإن كان ذو عسرة، كان ها هنا كاملة تامة، يعني إن وجد من هو صاحب عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا أو تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ففيها خير في الدنيا والآخرة، وهي دليل على إيمان العبد. أين نجد ذلك؟ في حديث الحارث الأشعري لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان، يعني تبرهن على إيمان العبد وصدق إيمانه وحسن إسلامه، ثم هي دليل على أن المال في يد صاحب المال لا في قلبه، المال في يد صاحب المال لا في قلبه. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا أغنياء كأبي بكر الصديق وعمر وعبد الرحمن بن عوف وعثمان، لكن المال كان في أيديهم ولم يكن في قلوبهم، ولذا هان عليهم البذل في سبيل الله. انظر كم أنفق عثمان رضي الله عنه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. كثرة الصدقة والإنفاق الذي أنفقه رضي الله عنه. أبو بكر الصديق جاء بماله كله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا تركت لهم لأهلك؟ تركت لهم الله ورسوله. عمر جاء بنصف، النصف كثير برضو، إذا كان مش قال الثلث كثير، ما بالك بالنصف، جاء بنصف ماله. فهؤلاء كانت الدنيا في أيديهم، ولذا كانوا مع غناهم كانوا زهادا في الدنيا. ما هو الزهد ليس معناه عدم المال، الزهد ليس معناه عدم المال، مش معناه لبس الخشم من الثياب، لا، انت ممكن تستمتع بهذه الحياة الدنيا وتكون زاهدا فيها، وهذا انما يكون عندما يكون المال في يدك لا في قلبك، تسخره لطاعة الله تبارك وتعالى، تنفقه في أبواب الخير. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. حديث ده عظيم، من أعظم أحاديث سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال ابن عبد البر رحمه الله، قال: هذا أحسن حديث يروى في فضائل الأعمال، وهو أعمها وأصحها إن شاء الله، وحسبك به فضلا، لأن العلم محيط بأن من كان في ظل الله يوم القيامة لم ينله هول الموقف. فهو أعظم حديث في بيان فضائل الأعمال، يعني ما يكون جزاء للعمل. ولذا أفرده بعض أهل العلم بالتصنيف، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله. وهل لله ظل؟ نعم، ظل العرش. الظل المقصود هنا اللي هو ظل العرش كما جاء في بعض الروايات في ظل عرشه في ظل عرشه. فالعرش له ظل يخلقه الله تبارك وتعالى، ولا يلزم من ذلك أن تكون الشمس أعلى منه، لأن أمور الدنيا تخالف أمور الآخرة، الكيف لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فهو ظل يخلقه الله عز وجل للعرش، يقول في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إلا هذا الظل الذي يجعله الله تبارك وتعالى كرامة لعباده المؤمنين. قال إمام عادل وبدأ به لأنه بصلاحه يصلح الباقون. إذا وجد الإمام العادل وجدت كل هذه الأصناف التي تأتي بعده، هذا أولا. وبدأ به لندرته، بدأ به لندرته. الإمام العادل هذا أندر من الكبريت الأحمر الإمام، ولذلك الأئمة العدول معدودون في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما أقول لك مثلا أذكر إماما عادلا خلى الخلفاء الراشدين، هترجع على عمر بن عبد العزيز بس، وهتدور ممكن معاوية قبل ذلك، طب مين تاني هتجد؟ بس هتجد قلة جدا، وقد تجد عنده هنات، فاهم؟ ولذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالإمام العادل لأن هذا الأمر عظيم ولا يستطيع أن يحققه كل أحد. قال إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، وهذا على غير المعتاد، ولذلك يعجب ربنا تبارك وتعالى من مثل هذا الشاب، لأن الأصل في الشباب أنهم يحبون أن يستمتعوا بشبابهم، لهم صبوة وشهوة، فإذا ترك الشاب ذلك وأقبل على عبادة الله تبارك وتعالى فهذا آثر الآخرة مع شبابه، في ريعان شبابه على الدنيا. كثير من الناس يقول إن شاء الله أتوب وألتزم وأصلي لما أكبر، يعني أخذ حظي من الدنيا وبعد كده إيه أقعد في المسجد خلاص بقى وأقرأ قرآن وأصلي. لا، هذا الشاب آثر الآخرة على الدنيا، ولذا كان له هذا الجزاء. قال شاب نشأ في عبادة الله، نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، رجل قلبه معلق في المساجد، لا يصلي الصلاة إلا حيث ينادى بها، يصليها في وقتها كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح أنه يخرج من المسجد للعمل أو لقضاء الحاجة، لكن يخرج وقلبه في المسجد، كأنه ترك قلبه في المسجد. هل يستطيع الإنسان أن يحيا بلا قلب؟ لا يستطيع. طب كيف يحيا؟ لابد أن يعود إلى المسجد مرة أخرى. ولذلك شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال رجل قلبه معلق في المساجد، كأنه قنديل في المسجد. قال ورجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، وهذا كذلك نادر، لأن الغالب في مسألة المصاحبة أن تكون على المصلحة، على المصلحة، وأما إن كانت لأجل الله تبارك وتعالى فأحب كل واحد منهما الآخر محبة حقيقية لأجل الله تبارك وتعالى، يحبه لله وفي الله، فهذا كذلك يستحق هذا الجزاء العظيم. ولذا قال ها هنا اجتمع عليه وتفرق عليه، يعني لم يكن اجتماعهما لأمر دنيوي، ولم يكن كذلك تفرقهما لأمر دنيوي، وإنما الصحبة قائمة على مرضات الله تبارك وتعالى ولأجل الله. قال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، وهذا نادر كذلك. هذه الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأصناف أصناف نادرة في الناس. طيب أول من يصدق عليه هذا من؟ سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، دعته امرأة العزيز وهو غريب وعبد عندها، غلقت الأبواب والكلمة كلمتها في القصر كما يبدو من سياق قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وتستطيع أن تدفع عنه كل ضر، ومع ذلك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. فهذا رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. طيب لماذا قال ذات منصب وجمال؟ الجمال هذا يدل على أن الرغبة ستكون شديدة، لأن الأصل أن الرجل ينجذب إلى المرأة الجميلة صاحبة الجمال. طيب وكمان ذات منصب، طيب لماذا قال ذات منصب؟ هذا يعني أنه لن يصيبه ضرر، إذا وقع عليها لن يصيبه ضرر، لأنها ذات منصب وشرف ومكانة، ومع ذلك ترك ذلك كله وقال إني أخاف الله، فترك كل ذلك خوفا من الله تبارك وتعالى. قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، وهذا موضع الشاهد، لماذا ذكر هذا الحديث لهذا الشاهد؟ قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، يعني حتى لا يرائي وحتى يتحقق الإخلاص عنده، فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهذا في أن الإنفاق إنما يكون باليمين، الإعطاء باليمين، فهذا أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهذا فيه ما يوحي بشدة المبالغة في الإخفاء، شدة المبالغة في الإخفاء، واضح؟ فحتى بعضنا قد يأخذ بظاهر هذا الحديث، خلي بالك، يعني بعضنا سبحان الله قد يدخل يده في جيبه ويخرج يده وهكذا، كأنه لا يريد أن يري الشمال ما في اليمين. لا، هذا ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أراد أنه لا يريد أن يري غيره أنه يتصدق، مش أنه يخفي ما في اليمين حقيقة عما في الشمال، يعني مش ما كلها يرائي باليمين الشمال، يعني يريد من الشمال أن ترى ما في اليمين، هذا ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد شدة إخفاء الصدقة والإصرار بالصدقة، حتى لو فرض إن هذه الشمال رجل ينظر إليه فإنه يخفيها حتى لا ترى هذه الصدقة. قال ورجل ذكر الله خاليا، يعني بعيدا عن أعين الناس، ففاضت عيناه، إذا فاضت عيناه ليس لأن الناس ينظرون إليه، إنما فاضت لأنه يخشى الله تبارك وتعالى. ورجل ذكر الله خاليا ورجل تصدق بصدقة، هذا يصدق على المرأة أيضا، فالأصل أن الرجال شقائق، النساء شقائق الرجال في الأحكام وفي الجزاء إلا ما فرق الدليل، فالمرأة كذلك مطالبة بإخفاء الصدقة كالرجل، ومطالبة بإخفاء الذكر وابتغاء الإخلاص. فهذا رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فذكر الحافظ رحمه الله هذا الحديث ليبين لنا فضل إخفاء الصدقة، وأن هذا يكون أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء. لكن هل يستحب أن نخفي الصدقة على كل حال؟ بعض أهل العلم استثنى من ذلك بعض الحالات، منها ما إذا كان الإظهار داعيا للناس إلى إخراج صدقاتهم، يعني لو أنت رجل بيقتدى بك ولو أظهرت إخراج الصدقة لتسارع الناس في إخراج صدقاتهم. يعني مثلا إحنا مثلا بنجمع صدقة في هذا المسجد للفقراء مثلا لحول المسجد، أو سنقوم إعداد شيء ما لمصلحة المسلمين. فقام رجل وقال: تصدقوا عباد الله وأروا الله من أنفسكم خيرا في صدقاتكم، وإني متصدق بألف جنيه. وفتح حجم، هو أظهر صدقته، لكن لماذا أظهر الصدقة؟ عشان مش واحد يدفع 2 و3 و5 جنيه، صح؟ ليحمل الناس على الصدقة والإكثار من الصدقة. ففي هذه الحالة يجوز لك أن تظهر صدقتك. طب ما دليل ذلك؟ ها، أحسن، إن تبدو الصدقات فنعمة هي. طيب، دليل من السنة. اللي هو حديث: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إيه سبب ورود هذا الحديث؟ لما جاءه قوم مجتاب النمار، ماشي، فلما رآهم النبي، يعني هذا يدل على شدة فقرهم، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم احمر وجهه وقام وحمد الله وأثنى عليه وحث الناس على الصدقة، فقام رجل وجاء بصدقة كادت أن تسقط من يده، فلما رأى الصحابة فعل هذا الرجل تسارعوا على أو في الصدقة، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة. مع أن الصدقة كانت مسنونة قبل ذلك ومشروعة قبل ذلك، لكن هذا بفعله دعا الناس إلى الصدقة. فالإنسان إذا وجد من نفسه أنه يستطيع أن يخلص لله تبارك وتعالى، إذا أظهر صدقته وأمن الرياء ورأى أن ذلك أحمل الناس على التصدق، فهذا الأولى في حقه أن يظهر صدقته. نعم، من سن في الإسلام سنة حسنة. لا أدري، مش متذكر. قال عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. رواه ابن حبان والحاكم، وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي. وهذا طبعا في بيان فضل صدقة التطوع. كل امرئ في ظل صدقته، في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. ونحن نعلم كيف تكون الشمس يوم القيامة شديدة وتدنو من الرؤوس قدر ميل، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، تدنو حتى تكون منهم كمقدار ميل. فهذا المتصدق يكون في ظل صدقته يوم القيامة حتى يفصل بين الناس، حتى يفصل بين الناس، وهذا جزاء عظيم. طيب، نكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل عليكم. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا. نعم، نعم، في ظل صدقته. نعم، هل هناك تعارض بين، يعني هل هناك ظل غير ظل العرش يوم القيامة؟ أهل العلم أجابوا عن ذلك بجوابين. الجواب الأول أن هناك ظلالا بحسب الأعمال، في ظلال بحسب الأعمال، وهذه الأعمال تظل صاحبها من حر الشمس، لكن ظل العرش أعظمها، ظل العرش أعظمها وأشرفها، واضح؟ طيب، الجواب الثاني أو الآخر أنه ليس هناك إلا ظل العرش، هو ظل واحد بس يستظل به المؤمنون، لكن لما كانت الظلال لا تنال إلا بالأعمال، يعني هذا الظل لا ينال إلا إلا بالعمل، والعمل هذا يختلف. نص الشرع على بعض الأعمال التي يكون تكون سببا في الظل للعبد. يعني إيه سبب الظل تحت العرش؟ الصدقة. واضح؟ إيه سبب الظل تحت العرش؟ رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، إمام عادل. فهذه أسباب للظل، أعمال صالحة تكون سببا في هذا، في هذا الظل. واضح؟ فإما أن تكون هناك ظلالا كثيرة لكن أعظمها ظل العرش، أو هو ظل واحد لكن هذا الذي ورد في غير ذلك من الحديث بحسب العمل. النص على العمل لحمل الناس عليه. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.